أقيمت حفلة افتتاح المسابقة الوطنية للتوعية الإذاعية من أداء المذيعين للسيارة التوعية الإذاعية ومسابقة فرق التوعية الفنية في موقع بناء الشارع ريوميونغ ببيونغ يانغ يوم الأول الخميس. بعد حفلة افتتاحها جرت مسابقة اليوم الأول في عين المكان. تشارك في هذه المسابقة أكثر من 50 شخصاً من المذيعين لسيارة التوعية الإذاعية والمنتخبين في المسابقات بين الوزارات والدوائر المركزية والمحافظات و13 فرقة للتوعية الفنية.